أن تأمر زوجها مثلا يكون الأمر بلا يعني. هو على كل حال الحديث يحتمل أن يكون قبل أن تشرع الولاية أو بعد، ولا لا؟ يمكن قبل أن تشرع الولاية أن المرأة تزوج بنتها وليس فيه شيء، هذا احتمال. إذا قدرنا أنه بعد أن شرعت الولاية فإن معنى أنكحتها يعني هيأتها للنكاح أو أذنت في نكاحها بعد المشاورة مع وليها، أو من باب التجوز أني أنكحتها يعني أنني نعم كما قلت في الأول هي ما قلت يعني عددتها وهيأتها للنكاح. نعم. وفي حديث معاوية الأخير إشارة إلى أن الوصل من أخلاق اليهود لقوله ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، فيكون في الوصل وجهين أو وجهان للتحريم، الوجه الأول أنه من أخلاق اليهود، والوجه الثاني أنه من تغيير خلق الله، من تغيير خلق الله عز وجل. أي نعم نعم أي في شيء نعم في شيء يوصل وفي شيء يوضع على الجانب، وأنا رأيت الذي يوصل حكم الوصل وصل ما في إشكال. لكن يعني قولكم في أن بعض أهل العلم يقولون أن البروك تغطي جميع الرأس، يكون في بوريك أنها ليست منتصبة جميع الرأس، هذه اللي بحثوا فيها قبل أن تخرج النوضات الأخيرة. نعم. وكان لو حجاج هنا كان قلنا له يجيب لنا أصناف منها، تقدر تجيب أنت بدله. والله طبعاً حجاج مختص بالمأكولات. نعم. هذه الأبواب لأنها من باب الحلة ما يتحلى به الإنسان، فكما أن الزينة تكون منفصلة وهي في اللباس تكون متصلة في الشعور وشبهها. نعم. غير وهاب بعض النساء فهموا من هذا الحديث الذي تقدم أنهم لا يتزين مطلقا للزوجة. أيها وين الحديث؟ أين الحديث؟ الحديث الذي تقدم من عبد الله بن مسعود إلى آخر المتفلجات في الحسن المغيرات خلق الله تعالى. بعض النساء فهمنا هذا الحديث على أنهم لا يتزين مطلقا للرجل، فقد ترى أنها تغتسل بالماء والصابون تقول هذه هي الزينة فقط. لا لا ما يخالف هذا، فيه تغيير خلق الله، هذه الأشياء فيها تغيير داخل كلها عز وجل وتصرف دون الله عز وجل. نعم أخذنا ثلاثة ثلاثة حديث ما يخل الكلام على الوقف. نعم. إيش هل هذا يدخل في التغيير أو لا؟ لا لا ما وجه هذا، هو ما يسأل عن هذا، يسأل عن التجمل بالثياب وشبهها. لا شيخ، هؤلاء النساء يقولن يعني مطلقا حتى البودرة مثلا أو شيء معتدل في الوجه لا لا هذا غلط، هذا مو صحيح، لأن الشيء الذي لا يبقى لا بأس به. كان النساء يكتحن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا العلماء ذكروا خضاب المرأة وتجملها لزوجها، فالشيء الثابت ما يدخل في هذا الحديث، الذي ليس بثابت لا يدخل في هذا الحديث. البودرة تزول والكحل يزول تحميل الشفاه يزول، فهو من جنس الحنة. الحنة يمكن أثبت بعد يبقى مدة. مشكلة يا شيخ طالبات يدرسنا للبنات الآن. لا خطأ يدرسنا للبنات ما يطيعون حتى لو قالوا مهم طيب. المرأة إذا تزوجت تبي تتجمل لزوجها وهذه الأشياء. نعم. باب المتنمصات. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله

وشيء مشاهد. يقول أيضا والواشمة والمستوشمة. الشاهد قولها الواشمة، وسبق لنا معنى تعريف الواشمة والمستوشمة أيضا. نعم نعم. يجوز الذهب عيار 18 نبيع الذهب عيار 24 نفس الوزن بيد بيد. اي نعم، وزن بوزن. طيب العيار ما ياثر؟ ما ياثر، يعني هذا اطيب من ذا، هذا اطيب من ذا. ولهذا لما جاء بلال الى الى الى النبي عليه الصلاه والسلام بتمر جيد قال من اين هذا، يعني استغرب ما هو تمر الرسول من هذا الطيب. قال يا رسول الله اشتريت صاعا من هذا بصاعين ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طيب ولا رد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أوه عين الربا لا تفعل ردوه، فأمر برده وقال هذا عين الربا، كره مرتين عين الربا عين الربا، مع أن هذا طيب وهذا ردي. هنا نعم البيع شيخ القلائد أو الشراء. نعم البيع القلائد أو الشراء كان الذهب مخالطة لازم يقصد. لا يمكن، إيه لا يمكن يباع بفضل الحمد لله سواء يعني يباع بدراهم لأنه لا بد من فصل سواء كان بيع أو شراء كل واحد كل واحد. شيخ نعم شيخ بالنسبة للشيكات الدولية التي يعطى مثلا البنك يعطى مثلا شيك إذا مثلا راح إلى أحد الدول يشتري بها يشتري بها أو حتى نفس الدولة يروح الأسواق ويشتري بالأشياء ثم يأخذ رقمه ويعطون النقود يعطون محلات النقود ثم هو يسلم طبعا حواليه يعني شيك له هو إذا مثلا إلى محل إيه؟ إلى محل يعطون الشيكات بالفلوس يعطون مثلا الشيك هذا في مثلا يعني مثلا أنا أودعت عند هذا المحل مثلا 10,000 ريال إيه نعم وأعطاني ورقة فيها حواله إيه نعم كذا إيه نعم ما فيها شيء حوالي لا مثلا يكون بنك يعطيك ورقه هذه الورقه قيمتها مثلا 4,000 نعم اروح المحلات البقال يعني انا معطيها 4,000 لا هي قيمتها 4,000 اي نعم ورقه ب 4,000 هذه ما لها قرش لا انت اعطيتها القيمه 4,000 ها انت اعطيتها القيمه اعطيتها القيمه 4,000 طيب يعطيك هالورقه ثم تذهب الدكان تعطيه رقمك ياخذ رقمك ثم بعدين يحاسب لك عن طريق البنك اي لكن ما في ربا لا ما في شيء ما في شيء بس قصدي شيك سياحة يسمونه شيك سياحة المهم اذا ما في ربا ما في شيء يعني غايه ما هنالك ان البنك شهد بان عند البنك لهذا الرجل 4,000 مثلا او 10,000 كل ما اشترى شيء خصم باقي كذا باقي كذا حتى تنتهي البطاقه اذا ما فيها ربا ما فيها شيء واذا كان يشتري فيها ذهب او كل واحد ما يهم ذهب نعم. لا ذهب ما يمكن لأنه لازم يأخذ العوض نعم ثلاثة ها يلا كيف يشيخ نعم باب المستوشمة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم اللهم صل وسلم فقال أبو هريرة فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت قال ما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا النهي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات. ما عندنا قال انت قال اين طيب. قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتثلجات للحسن المغيرات خلق الله